المسلمون ولفت الكلام متضافرا حول دار الإسلام. ودار الإسلام أول دار للإسلام كانت المدينة، ثم أصبحت تتسع شيئا فشيئا، وكان يقوم على حكمها وعلى إدارتها رجل بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له الخليفة، فكان أبو بكر خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم أصبح الأمر منقلبا من خلافة راشدة إلى ملك معدود من بعد عصر الخلافة الراشدة، واستمر الأمر وكانت الأمة في البداية أمة واحدة يقوم على رأسها رجل واحد. كان في البداية بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على خلافة راشدة وهو الخليفة، ثم بعد ذلك انقلب الأمر إلى ملك، ثم لما اتسعت الأمة وكبرت الأمة وكبرت بالكثرة من الكثرة وكثرت عظمت، ثم جاء بعد ذلك ما يأتي على كل الأمم من تفرق واختلاف، فانقسمت الأمة إلى دولة عباسية في المشرق ودولة أموية في المغرب، ثم بعد ذلك ضعفت شيئا فشيئا حتى تفتتت وأصبحت دولا وأقاليم. ولم تجتمع الأمة على رجل واحد وشخص واحد يقال عنه الخليفة فيما أثر في النصوص إلا في آخر الزمان، حينما يقل عدد المسلمين جدا، وحينئذ يصبح حاكمهم رجلا من نسل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي بعد ذلك الدجال ويأتي المسيح وتأتي الساعة. ويأتيه المسلمون وقتئذ إلى مكان محدد حدده الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو جبل الطور في سيناء بمصر. هذه الأمور كنا قد أطلنا النفس فيها وفي بيانها، واليوم نريد أن نحدد أن الوطن الإسلامي ودار الإسلام في أزمنة الناس المعاصرة، إن كنا سنتحدث عن تجديد الخطاب الديني وتجديد الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الله على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، وبالطبع سيكون هؤلاء علماء مجتهدين وليسوا من الجهال وليسوا من أعداء الشريعة المطهرة ولا من منكر السنة النبوية ولا من المعتدين على شريعة رب العالمين، وإنما المجددون في الإسلام هم علماء مجتهدون يقدسون القرآن ويقدسون السنة النبوية ويعظمون في اجتهاداتهم وفي بيانهم للأحكام من قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وبناء على ذلك إذا نظرنا إلى الواقع المعاصر الآن وجدنا أن كل مجموعة تحت حكم إمام أو سلطان أو ملك أو رئيس مسلم في أي وقعة تكون هذه الدار لها أحكام دار الإسلام، وهذا الأمر قريب من البيوت، فكل إنسان مسؤول عن الأسرة التي ينتمي إليها، أما الأسر الأخرى فواجبه اتجاهها النصيحة والنصيحة فقط وحسن الجوار وحسن التعامل، أما مسؤوليته فتكون عن الأسرة التي هو أحد أفرادها. وكذلك فإننا في هذا الزمان وفي أزمنة خلت وفي أزمنة ستأتي من بعدنا إلى أن يقدر الله تبارك وتعالى ويرث الأرض ومن عليها سبحانه، تكون أو يكون تصرف كل مسلم في أرض من هذه الأراضي أنه يتعامل في البقعة التي يقطنها على أنها هي الدار التي ينبغي عليه أن يقوم فيها بأداء الحقوق التي له عليه والواجبات عليه واجب وله حقوق كل انسان منا. ولكن للاسف دائما كل واحد يبحث عن حقوقه. انا ماذا حقي؟ حق الاكيش، حق المرأة، حق كذا. ما اين الواجبات؟ لكل واجب امامه حق، ولكل حق امامه واجب، لان الانسان مسؤول امام الله ومسؤول امام المجتمع. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فانت في هذا الوطن الذي تعيش فيه عليك جاهدا ان تقوم باداء الحقوق الذي عليك له، ولك حقوق في هذا المجتمع وفي هذا الوطن. عزة الوطن ورفعة الوطن امر يدعو اليه الاسلام، الحفاظ على الوطن. لاننا للاسف في ازمنة خلت ورثت مفاهيم خاطئة، بحيث انه قد اصبح امام كثير من المتدينين ان قضية الوطن وحب الوطن والحفاظ على الوطن امر يتعارض مع الدين ويتعارض مع الشرع. والا فان عليك واجبا تنطلق الى المجتمعات الاسلامية كلها في العالم كله. وكذلك نقول عليك ان تحافظ على كل المسلمين، ولكن عليك ان تحافظ على بيتك اولا وعلى جيرانك الذين هم اقرب الناس اليك اولا. ولذلك امرنا بالانفاق على الاقربين، واذا كان عندك ما يزيد على حاجتك فابدأ بالاقربين وابدأ بمن تعول وهكذا. ولذلك كان الجار في القربة والجار الجنب والصاحب بالجنب وفق السبيل. لا يقول انسان انا مسؤول عن المسلمين الذين في ماليزيا وهو لا ينظر الى الجار الذي بجواره. كل انسان مسلم النظر الى نفسه والى بيته والى الحفاظ على البيت الذي هو فيه والى ابنائه. تجد بعض الناس يهتم باخبار العالم الاسلامي وبالمشاكل التي تحدث في بورما والمشاكل التي تحدث في ماليزيا والمشاكل التي تحدث في كشمير وابناؤه قائعون وزوجته تشكو من انه لا يقوم بالانفاق عليها وهو لا يصل رحمه قاطع الرحم. سبحان الله، هل هكذا امرك الاسلام؟ هل هكذا امرك الله عز وجل؟ عليك ان تبدأ لنفسك ثم لمن تعود ثم للاقربين فالاقربين وهكذا حتى تتسع الدائره. لو قام كل مسلم بما عليه في بيته ثم في حارته او في شارعه او في الحي الذي يقطنه، فاننا بذلك نرتقي ونكون المجتمع الذي قال عنه الرسول عليه الصلاه والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، اذا اشتكى منه الرب تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. ولكننا للاسف ورثنا التكلم عن جيل وعن الاجيال التي جاءت من بعدي والاجيال القريبه التي سبقتني اشربوا افكارا خاطئه، بحيث ان كثيرا من شباب المسلمين يظنون ان قضيه الحفاظ على الوطن والدفاع عن الوطن قضيه مخالفه لشرع الله تبارك وتعالى، حتى انهم لا يعظمون جيوش المسلمين ويقولون انها جيوش تحافظ على قرب الوطن. وماذا في هذا؟ انها تحافظ على اعراق المسلمين، تحافظ على المجتمعات التي آلت الينا حتى وان كنا لا نستطيع ان نقيم جهاز الطلب نظرا لضعف المسلمين في هذا الزمان، فان جيوش المسلمين تقوم الان بواجب جهاد الدفع، وهو اوجب وهو فرض عين جهاد الدفع، الحفاظ على الرقعة التي آلت إلينا ومن اسمها حتى لا تندمج ولا تقهر الأرض من تحت أرجلنا ولا يعبث بمقدراتنا ولا يعبث بحرماتنا. فأنت أيها الكندي تحافظ على من؟ تحافظ على عرضك، تحافظ على أهلك، تحافظ على نسائك، تحافظ على مقدرات المسلمين، تحافظ على مجتمع. وليس الإسلام عن محمد محمد عليه الصلاة والسلام، فالحفاظ على هذه الرقعة من أوجب الواجبات، إن لم يكن أوجب الواجبات بعد توحيد الله تبارك وتعالى وإقامة العبودية لله، بل إن العبودية لن تقوم في أرض الله تبارك وتعالى إلا إن كنت في وطن آمن. من أصبح آمنا في وطنه، من أصبح آمنا في سرب المكان الذي يسكنه ويحطمه، من أصبح آمنا في سربه عنده قوت يومي معافى في بدنه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذائرها. ولقد جعل الله عز وجل في القرآن الكريم الإخراج من الديار والإخراج من الأوطان يعادل خروج الروح من البدن، فقال سبحانه: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وكذلك قال سبحانه وتعالى: جزاء للمفسدين في الأرض، المحاربين لله ولرسوله وللمؤمنين، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. النفي من الأوطان أكبر عقوبة. ولذلك قال سبحانه وتعالى عن المهاجرين كيف بذلوا وكيف تحملوا من أجل دين الله، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله، أخرجوا من ديارهم بغير حق. ولذلك قال سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم، أخرجوكم من أوطانكم يعني، وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إذا معنى ذلك أن الحفاظ على الأرض والحفاظ على العرض مقصد من مقاصد التشريع، وكما قلت في أول كلامي إن المقاصد التي تدور حولها أحكام الشريعة لا تقوم إلا في وطن. ولذلك كان غرض النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجر من مكة الذي هي أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى نفس النبي صلى الله عليه وسلم، يهاجر إلى بلد أخرى حتى يستطيع أن يقيم الدين وأن يقيم فيها الحفاظ على النفوس المسلمة والأعراض المسلمة التي تنتهك في مكة. فآواهم رب العالمين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووفق الأنصار لكي يحتضنوا هذه الدعوة ويكونوا أو تكون المدينة هي النبتة الأولى والوطن الأول للإسلام الذي يحافظ فيه على الدين والنفس والعرض والنسل ومال وأموال المسلمين. ولذلك وجب على كل إنسان أن يشكر نعمة الله عز وجل عليه أنه يعيش في وطن آمن، حتى وإن كان فيه فقيرا، حتى وإن كان فيه مريضا، حتى وإن كان فيه معلولا، حتى وإن كان فيه مظلوما، حتى وإن كان ينقص في هذا الوطن المقدرات والإمكانات، حتى وإن كانت هناك أوطان أخرى أعظم منه، فإن الوطن الذي اختاره الله عز وجل له هذا الوطن عليه أن يقوم بالانتماء إليه ويقوم بحفظه والدفاع عنه، فإن الدفاع عنه أمر عظيم، أمر بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: مثل القائم في على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، ركبوا سفينة في ظلال فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فإذا أراد الذين بحسن نية المجموعة الذين كانوا في الدور السفلي أرادوا أن يستقوا ويأخذوا ماء فيصعدوا في الدور العلوي حتى يأخذوا من سطح الماء ما يريدون، ولكنهم قالوا: إننا بهذا نؤذي إخواننا، هلا خرقنا في نصيبنا الجدار حتى يدخل إلينا الماء؟ فعلوا ذلك بحسن نية حسن النية قد تؤدي لكثير من الناس إلى الهلاك وإلى هلاك المجتمع وإلى هلاك الأمة. تخيل ناس أصحاب نية طيبة، هنفتح في الجزء السفلي في الجدار فتحة عشان يدخل لنا الماء، طب الماء لو دخل من الفتحة ستمتلئ السفينة فستغرق وتأخذ بمن فيها في الدور السفلي والدور العلوي ثم تهوي في قاع البحر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو أن إخوانهم الذين في الدور العلوي تركوهم وما يفعلون لغرقوا جميعا، الجميع سيغرقون، اغرق السفينة، اغرق السفينة. أما إذا ضربوا على أيديهم أو أخذوا على أيديهم ومنعوهم من خرق السفينة نجوا ونجوا جميعا. أشار بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حفظ المجتمع وإلى السعي إلى حفظ المجتمع ومنع من تسول له نفسه ولو بحسن نية أن يقوم بخرق هذه السفينة التي تحمل المجتمع كله وتنقر به في عباد البحر. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة الكرام، مطلوب من المسلمين العاقلين الواعين الفاهمين أن يكونوا على وعي تام بالمؤامرات التي تحاك للإيقاع بأمة الإسلام. كما رأيتم بلاد من حولنا تتساقط وتتهاوى وتتلاشى، فرب العالمين سبحانه وتعالى ما أمرنا بهذا، بل قال لنا في سورة الحشر سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم من أول الحشر. ما ظنتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعون حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. اليهود قديما من بني النضير بقوا العربية يقول يخربون بيوتهم بأيديهم، المفروض العاقل يبني بيته بالدنيا يخربهاش، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. ثم التفت السياق ليقول للمؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، خذوا عبرة، إياكم يا أولي الأبصار أن تتحولوا في يوم من الأيام إلى أن تقوموا بتخريب بيوتكم بأيديكم. حافظوا على النعم التي آلت إليكم حتى وإن كانت منقوصة، حتى وإن كان بعضكم قد ظلم، فإن عليكم أن تحافظوا على الموجود، لا تضيعوا الموجود من أجل ما تظنونه مفقودا. عليكم بالحفاظ على نعمة الأمن والأمان والمقدرات الموجودة حتى ولو كانت ناقصة، على الخدمات الموجودة حتى ولو كانت ناقصة، عليكم بالحفاظ على كل ذلك. وهذا لن يكون إلا بالعلم، لكي نستطيع أن تكون أمتنا لها مكانة تحت الشمس كما يقال، أمة ذات عزة وذات كرامة. يبوى العليا إياكم أيها المسلمون أن تكون أيديكم السفلى. للأسف نحن الآن كل المسلمين في كل البقاع والأسطار أيدينا السفلى، نأخذ من غيرنا مقدراتنا، نأخذ من غيرنا التكنولوجيا، نأخذ من غيرنا الطعام والشراب والدواء والسلاح وقطع الغيار والأشياء كذلك. من أي دولة من دول المسلمين تقوم بالاكتفاء الذاتي بالدواء والصناعات والتكنولوجيا التي يعيشها المجتمع الآن؟ كثير من شباب المسلمين يتحدثون عن الجهاد وما يقولون أن الجهاد في هذا الزمان ليس جهاد سيف ولا درع ولا رمح، وإنما الجهاد أصبح في هذا الزمان علما، علم في الجو والبر والبحر، وعلم وليست إلا مصانع، فتصبح هي تابعة لغيرها وغير مدفوعة وغير قوية. علينا العلم، خدمة الأمة الإسلامية، خدمة الأوطان في العلم والعمل وإتقان العمل. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. كل ذلك ولا ننعزل عن الأخلاق التي هي قوام ديننا بعد التوحيد. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي نفس الوقت نحفظ الأمة من الفتن. الأمة للأسف كما نرى الأمة في هذا الزمن تكالب عليها كثير من الذئاب العاصة، تريد أن تعطها في دينها وفي مقدراتها وفي قيمها وفي أخلاقها. انظروا إلى الواقع البشري الآن، لقد ضعفت الآن فتنة الحوارج وفتنة الإرهاب، ضعفت شيئا ما لأسباب كثيرة لا يتسع المجال لذكرها الآن. فتعرض علينا فتن أخرى وتطل فتن أخرى، وقنا وما وجهان لعملة واحدة. أذناب العلمانية يختلفون معارك خالد الديانة في البطاقة، تدريس أشياء من كتب أهل الكتاب في دروس الأدب والنصوص العربية. سبحان الله، أصحاب هذه الأديان ما ضربوا بهذا، ولكن بقايا العلمانية الرذيلة تريد أن تخرق السفينة. فلا بد من الأخذ على أي هؤلاء، لا بد من كما يقال معركة الوعي. وعوا المسلمين، وعوا المصريين بما يحب لهم. الفتن كثيرة والسفينة مرصودة، والسفينة مراد لها أن تخرق من أجل أن تغرق، لأن المخطط لها منذ أكثر من 10 سنوات كان أن تنهار وأن تتفتت وأن يتفتت الجيش المصري، أكبر جيش في المنطقة العربية والإسلامية. كان مخططا له ومقدرا له أن ينهار وأن يتفتت وأن يدخل في حرب أهلية لتقسم الديار المصرية، ولكن رب العالمين سلم وخرجنا من هذه النحنة بفضل الله تعالى. فهل سيسكتون؟ مستحيل. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، ولكن عليكم بالوعي وباليقظه، وكل واحد منا عليه ان يقوم بحفظ هذه السفينه كل في موضعه. ان كان الجندي يقف على السدود للدفاع عن مقدرات هذه الامه وللحفاظ على اعراضنا واموالنا، والجندي الاخر زميله في الشرطه بيحفظ الامن من المجرمين المخابرين في داخل البلاد، فليس معنى ذلك ان هؤلاء وحدهم هم المعنيون بحفظ الوطن. لا، كل مسؤول، كلنا شركاء متضامنون في هذه السفينه، وكل في موقعه، الطالب في موقعه، عليه ان يذاكر، عليه ان يجتهد، عليه ان ينجح، العامل في مصنعه عليه ان يتقن العمل الذي سيساله عنه ربه سبحانه وتعالى، الفلاح في حقل عليه ان يتقن العمل لانه مسؤول عن اطعام هذه الامه حتى يغلق هذه الصخره، فلا نحتاج لان نمد ايدينا الى الخارج لكي ناخذ غذاءنا او طعامنا، وهكذا كل في موقعه. كل انسان مسؤول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الام الزوجه في بيت زوجها مسؤوله عن تربيه الرجال، فالرجال لا يؤذون، الرجال يصنعون مصانع الرجال، البيوت، الام مدرسه، ان اعددتها اعددت شعبا طيبا اعرضت. المدرسه ينبغي عليها ان تربي، نريد أن يعود للمدرس هيبته، يعود للمدرس، تعود له مكانته، تعود له هيبته، يعود له وقاره. وهكذا في كل موطن من المواطن، إياك أن تؤتى السفينة من قبلك، إياك ثم إياك أن تؤتى السفينة من قبلك. هذا الكلام لا يقال للمسلمين وحدهم، بل يقال لكل مسلم في كل بقعة من بقاع الأرض. أسأل الله تبارك وتعالى